إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه ليلة القدر يكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والجذب والقحط والغنى والفقر والصحة والمرض، مقادير الخلائق كلها تكتب في ليلة القدر. ذات قدر، ذات شرف عظيم، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما قال تحروا ليلة القدر وفي أوتار العشر آكد لقوله عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رواه البخاري، ما أخفاها الله عنا إلا لنزداد قربة وثوابا واجتهادا في العبادة.